وكما قال عمر رضي الله عنه سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب من القوم أقول وأبي وأبي، فقال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال لا يحلف لا تحلف تحلفن بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما حلفت بعدها بعد ذلك أبدا لا حاكيا ولا يعني حتى ما قالش الحج والله إذا أنا كنت بحكي لك أنا بحلف فما حلفش، يقول حلفت والله لا بس لكن ما يقولش إيه يقولش النص اللي هو قاله خوفا وتهديدا لهم من نفسه. الشجرة التي بايعوا عندها شجرة الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال أهل السير أن عمر رضي الله عنه رأى بعض الناس يريد أن يصلي عندها أو كان يصلي عندها فخاف من ذلك على الإيه خاف من ذلك عشان تجر الشيء من الشرك والحجر حملي فقطع الشجرة فلا يدرى ما هي أو قال فلم ندري أين هي. وفي رواية سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال فأصبحنا لا ندري أين هي ما عرفناش يعني بالضبط أنساهم الله عز وجل هذه الشجرة أو قيل قطعها عمر. المهم أن هذا سدا لهذه الشريعة إلى الشرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل وتعلم في في في في في أن عمر رضي الله عنه وجد رجل يصلي وبجوار رجل جالس بين يديه فضربه عمر بالدرع راح مديله بالجلدة اللي معاه ليه خشية أن يكون إيه بيصلي لك يعني ولا إيه يسجد لك. طب مش بيجلوش والله ده وضع طبعا ده مش ممكن يكون بيجلد طبعا ولكن ذريعة إلى الشرك فإنه يدخل من ذلك. وإحنا حكينا في الـ في الـ في الدروس الفائتة قصة عبادة غير الله عز وجل كانت إزاي إن عملنا صورة لود وسواع ويغوص ويعوق ونس بس فجلسوا عندها يذكرون بعض مناقب هؤلاء وكيف كانوا فينا وكيف ونقعد نبكي شوية وحكاية. تدرج الأمر حتى عبدت صراعا. اوعى تفكر احنا قلنا في اول السلسله دي يا اخوه ان ابراهيم النخعي رحمه الله قال في قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. قال ابراهيم النخعي فمن يامن البلاء بعد الخليل. مين يامن بقى سيدنا ابراهيم نفسه بيتجه يقول يا رب ما اعبدش الغنم يا ابراهيم الخليل. وانتوا عارفين ثقل يعني ايه لما يقول سيدنا ابراهيم ومع ذلك يقول يا رب ما اعبدش الغنم يا رب يسلم لي الدين وما اعش في الفتنه دي واقع في هذه الفتنه. يقول ومن يامن البلاء بعد ابراهيم. مين بقى يامن على نفسه بقى انه يقع في الشرك بعد سيدنا ابراهيم عشان تدفعني انا الدفعه دي وبعدين تقول لي معلش استغفرنا. قد رضي الله عنه. بل كره العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن سيرين وغيره. كره العلماء ان يصلي وبين يديه التنور. الفرن مفتوح قال كاره ذلك. طب ليه؟ قال ما عشان عشان ما يبقى بيسجد النار. ما هو والله ما بيسجد النار هو مش قصده الكلام ده. قال لا بس يا سيدي اقطع عروق هذه الشجره اقطعها اقطعها من بدايتها. شايف ازاي خطوره الامر ده؟ ده ما بنتكلمش على الشرك ده بنتكلم على الذريعه اللي ممكن تفضي اليه. وفي صحيح مسلم ان ابا شريح رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بأبي الحكم فقال ما سبب كنيتك بأبي الحكم؟ فقال يا رسول الله كنت أقضي بين الناس الجاهلية فيرضون بذلك كان بيصلح يعني. فقال النبي إن هذا لحسن. إيه هو بقى لحسن؟ الصلح. لحسن حد مفتري يقول لك إن الحكم غير ما نزل حسن الحكم غير ما نزل شرك. لكن الصلح اوسع من دائره الحكم ولذلك جرى الناس فيه بالمصالحه زي كل الطبقات وكل الانواع وكل الكفار والمسلمين كله بياخذوا على نفسه بالمصالحه لانه شيء من التراضي عقد تراضي بخلاف الحكم الذي هو الفصل كما قال ابن حجر وغيره رحمهم الله. فقال النبي ان هذا لحسن. هل عندك ابناء؟ قال نعم ثلاثه. قال من اكبرهم؟ قال شريح. قال فانت ابو شريح ان الله هو الحكم واليه يرجع الحكم. هو مش متصور ان هو يعني هو اللي بيحكم في الكون ولا حاجه ابدا ولا عنده دعاه. ده مسلم صحابي جليل لكن لا حتى لحد هنا حتى الامر ده يقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخنع الاسماء اقضى القضاء وشاهان شاه.